يعني تقريبا كم من الشام إلى اليمن؟ إيش؟ طيران أشياء. لكن كم كيلو يعني؟ تقريبا 3000 كيلو أتوقع يعني. إيه أقل شيء. فهو قطع 3000 كيلو لإحضار معلومة ليس. طيب بعد ذلك أعطاه الكتاب اذهب به. فرجع مرة ثانية. فقطع 12000 كيلو ذهابا وإيابا عشان يدعو إلى الله سبحانه. والعجيب أنه لا يرجو جنة ولا يخشى من النار. يوم القيامة الله تعالى سيقول له كن ترابا. لكنه غيرة على مقام الله قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يعني هو هذا غضبه أن كيف أحد ألا يسجد لله الذي يخلق يخرج الخبث. يعني هو غضبه أنه هؤلاء يسجدون لغير الله. يعني يا أخواني نحن أولى من ذلك حقيقة. يعني نرجو جنة ونخشى ناراً. فأولى أن نكون بالدعوة. العجيب أن هذا الهدهد كان سبب لهداية أمه وليس هداية شخص. أسلمت سبأ كلها. شفتم شيخ الإمين عند رأيك الله يوم حمد البحر شكله من فأنتم قبل من أيام الهدهد من أيام العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا يعني نهى عن قتل الهدهد إكراما له. يعني إكراما لهذا الطائر حمى الله جنس هؤلاء الطائر كل الجنس حمي بسبب والنمل بعد ما قبلنا هل ذهب ايش؟ دعوة يعني الظاهر أن الظاهر أنه هكذا أنه ذهب يعني إما سمع وذهب يتأكد وكذا ولا إيش يجعله يقطع هذه المسافة كلها يعني. أو بحثا عن الماء ممكن ممكن يعني بس بعيد بعيد يعني هو ما توقع ذهابه إلا لأجل غرض خاص يعني. يعني مثلا بلاد الشام من أشد البلاد ما شاء الله ثراء وخضرة وماء فهو إن كان يبي الجمال موجود إن كان يبي الماء موجود ما يحتاج أن يذهب إلى اليمن يعني. فذهابه أكيد لأنه سمع شيء يعني. هو طبعا اكيد توقف يعني يوقف مو شرط انها بدون يعني توقف يعني اذا تعب يوقف يشرب يمر على كذا يعني مو شرط مثلا قطعها بيوم واحد او شيء لا يمكن قطعها باسبوع مثلا يعني بحسب قدره الطير يعني لكن الشاهد انه يعني لا لم يستصعب الطريق ويستطله ويرى انها طويل ولا لا مش راح وقطعها عاد كم قطعها الله اعلم يمكن مده طويله قصيره لكنه قطعها واوصل الرساله. صح لكن كانت تقصد انها طويله يعني شوف حديث الحج النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينه للحج في حجة الوداع أخذ 8 أيام 8 أيام قطع فيها 400 كيلو فإذا 8 أيام يحتاج 400 كيلو 8 أيام معنى 50 كيلو يأخذ يوم تقريبا 50 كيلو 3000 يعني تقريبا شهرين يعني لو كانت على الإبل فأنا أتوقع مثلا الطير أسرع يعني نقول مثلا نبيلها قريب من شهر يعني. مع هذا هو لم يستطع الطريق الآن طيران إلى مثلا أفريقيا الدعوة يا الله يعني أول هذا الشاب بعيد وكذا نعم سبحان الله يعني الحيوانات لا فيها جزء من الله يعني هي فيها ما خطير حليمة. احنا ما نفهم لغتها بس هي عندها ادراك. الشيخ سام له في كلمة جميلة طبعا يقول الفرق بين ادراك الانسان وادراك البهائم ان ادراك الانسان للمعنويات والبهائم للمحسوسات. يعني هي تدرك الطريق تدرك ان ترى شيئا تدرك انها طعامها لكن لا تدرك المعاني يعني مقدمة ونتيجة هذا من إدراك الإنسان فقط. بعضها قد يكون فيه يعني

صدقت أن كنت من الكاذبين. ما جاء من الضالين. هنا صدقت معه. تعب النساء هذا الجنس اللطيف هذا. أنا معك. نعم. كان المهد للزواج في التمهيد حاط الباب. إذا أسر. جاهز المسراتي. أين عشان؟ قيل لها أيضا ادخلي الصرحة هو سطح من زجاج أبيض شفاف تحته ماء عذب جاد فيه سمك. اصطنعه سليمان لما قيل لو إن ساقيها قدميها قدمي الحمار. طبعا هذا كلام من بعيد. وطبعا أيضا مذكور بالمناسبة الصينيات أن يقولن أباها جني وأمها إنسية وبعضهم قال العكس أمها جنية أول وأنها يعني أخذت من أمها الجسد وأما القدمين فبقيتا على قدمي الحمار. وأن سليمان عليه السلام أراد أن يعني يفعل ذلك للتأكد وهذا طبعا كلام غير صحيح وسليمان عليه السلام أجل من أن يعني يحتال لرؤية ساق امرأة بل هذا طعن في مقام النبوة كما لا يخفى فلذلك هذا كان يعني غير مقبول وإن كان السؤاليات ولا يقال أن هذا من باب حديث ولا حاضر نقول لا هذا في مخالفة وإنما هي فعلت ذلك هي ظن منها أنه ما فهي منها الصرح هو القصر يعني أولى أن يقال ذلك فدخلت فيها الصرح دخلت القصر القصر كان سليمان عليه السلام وضعه ممرد يعني مبلط زجاج من قوارير وهذا لا يكاد يوجد يمكن حتى في زمننا هذا وجعل هذا القصر الممرد بالزجاج على البحر يعني على طرف البحر أيضا هذا ترى صعب جدا يعني بدون أساسات ما الذي يمسكه يعني وكيف اخترق البحر وعمل أساسات هذا شيء مذهل يعني غاية في الصعوبة فهي لما دخلت تحت ما دخلت ما رأت إلا ماء رأت بحر وترى السمك يعني فهي رفعت كشفت عن ساقيه فقال لها أن هذا يعني صرح ممرد صرح له قوارير زجاج أرضيته من قوارير زجاج فكانت هذه الآية الرابعة التي بها أقرت بنبوته أخذ العلماء من هذا أن هي كافرة وقد استترت أقدامها فكيف يعني ما بال بنات المسلمين يكشفون عن أقدامهم هذه المرأة كافرة تعود الشمس ومع هذا أبت أنها إلا أن تكون سافرة وجاي صح من سبعة فلما رأته حسبته لجة من الماء نظر للمخطوبة اي نعم لا يطلب سليمان انه لا بس هو لم تكن مخطوبة لم تكن مخطوبة كان مركز على زوج انت مصر انها جاية زوجها ما في شيء يدل عنه مخطوبة بعدين المخطوبة يشوف وجهها ما يشوف ساقها ما كان في حمامين بعد هو انت حاط بالك انها متزوجه فقاعد تفسر كل شيء الذي لا يهتدون قاعد يتلطف معها بس ما عاد يكون عارف اخر القصه يحرق لك القصه كلها نازل فلما رأته حسبته لجة من الماء واكتشفت عن ساقيها تخوضه وكان سليمان على سريره في صدر الصرح فرأى ساقيها وقدميها حسانا قال لها إنه صرح ممرد مملس من قوارير أي زجاج ودعاها إلى الإسلام قالت ربي إني ظلمت نفسي بعبادة غيرك وأسلمت كائنة مع سليمان لله رب العالمين إذن أسلمت بعد هذا كله أسلمت بالمناسبة يعني ما ذكر محمد أنه تزوجها هذا مشهور في التفسير لكنه يعني ما كان هذا مقصود دعوتها يعني لما دعاها سليمان عليه السلام لم يكن ليد زوجها لا إنما حصل ذلك إن حصل يعني حصل بعد ذلك يعني قدر وأسلمت هي وأسلمت أمتها يعني. سيأتينا الآن أيضا من السؤاليات أيضا موضوع النورة كلام لا أفعل صراحة يعني لا أقرأ لا أقرأ هذه وأراد تزوجها فكرها شعر ساقيها فعميت له الشياطين النورة